يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا هذه الليلة سيكون امتداداً لدرس الليلة السابقة والذي تكلمنا فيه على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب. تكلمنا على السورة الأولى وانتهينا منها، ووعدناكم بالكلام على السورة الثانية، فهل أنتم تذكرونها؟ ها؟ لا. نعم، إيش؟ صحيح، هي سورة الماعون. لم نتكلم عليها تلك الليلة، لكن هل تريدون أن نتكلم عليها الليلة أو على ما سمعناه في قراءة إمامنا هذه الليلة، أو على الأمرين جميعا؟ على الأمرين جميعا. طيب، نسأل الله التوفيق والإعانة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله، لكنها ليست من السورة التي بعدها ولا من السورة التي قبلها، بل هي آية مستقلة، ولذلك لا تحسب من آيات السورة. فمثلا الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه؟ هذه 7 آيات. أما البسملة فليست منها، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها منها، وعلى ذلك جرت الطباعة في المصحف الشريف، فإنكم تجدون البسملة في سورة الفاتحة معدودة على أنها أول آية، وفي بقية السور لم يكتب لها الرقم لأنها ليست من السورة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخره. قال العلماء رحمهم الله: إذا قال الله تعالى أرأيت فالمعنى أخبرني، فأرأيت الذي يكذب يعني أخبرني عن هذا، عن حال هذا الرجل الذي يكذب بالدين. ويكذب بالدين أي لا يصدق به، والمراد بالدين هنا الجزاء، وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أكثر الذين يكذبون بالبعث، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الذي يكذب بالدين ما شأنه؟ ما حاله؟ ذكر الله من أوصافه، قال: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بالعنف. يدع يعني يدفعه بعنف، ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بعنف. وقوله اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، بلوغ الولد ولا الوالد؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، الولد ولا الوالد؟ الوالد. ما شاء الله، يأتيها أولاد وهو لم يبلغ. هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، أي الولد، سواء ذكر أو أنثى، هذا هو اليتيم. وأما من ماتت أمه وأبوه حي فليس بيتيم، وإنما سمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، لأنه انفرد عن كاسب يكسب له نفقته ويربيه ويوجهه. اليتيم وردت أحاديث وآيات كثيرة تحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه، وهو في القرآن كثير وفي السنة كذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقال بأصبع السبابة والوسطى، يعني قرن أنهما قرنا. الذي يدعو اليتيم يدفعه بعنف ليس في قلبه رحمة، ليس في قلبه رحمة والعياذ بالله، لأن الصغار سواء كانوا أيتاما أو غير أيتام ينبغي للإنسان أن يرحمهم وأن يرق لهم، فإن رحمتهم والرقة لهم من أسباب رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض أتموا يرحمكم من في السماء، وهو الله عز وجل. ولا يحض على طعام المسكين، هذا أيضا من صفات الذي يكذب بيوم الدين. لا يحض أي لا يحث الناس على طعام المسكين، وهو أيضا لا يطعم المسكين، فلا خير فيه لنفسه ولا خير فيه لغيره. لا يحض على طعام المسكين. ومن هو المسكين؟ المسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير. وسمي مسكينا، سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، ليس عنده عزة وليس عنده قوة وليس له وجه يقابل الناس لأنه فقير. إذن المسكين هو الفقير. إذا قال الإنسان: كيف تقول إن الفقير هو المسكين وقد فرق الله بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل الفقراء صنفا والمساكين صنفا آخر؟ نقول: نعم، هناك كلمات في اللغة العربية، في اللغة العربية كلمات، إذا قرنت الكلمتان صار لكل واحدة معنى، وإذا انفردت إحداهما صارت بمعنى الأخرى. انتبه لهذه القاعدة في اللغة العربية. والقرآن عربي، هناك كلمات إذا ذكرت إحداهما منفردة شملت الأخرى، وإذا ذكرتا معا صار لكل واحدة معنى. الفقير والمسكين في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، والمسكين دونه. الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية فهو فقير، وإن كان يجد النصف فما فوق لكن لا يجد الكفاية الكاملة فهو مسكين. إذن أيهما أشد حاجة؟ ها؟ الفقير، ولهذا بدأ الله به عز وجل. هناك أيضا كلمة أخرى كمثال، وإلا كلمات كثيرة: الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. مثال ذلك، قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي الإسلام؟ الإسلام الشامل للإيمان، الإسلام الشامل للإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين، يشمل من؟ المسلمين. هذا إذا ذكرت كلمة إسلام وحدها وكلمة إيمان وحدها، إن ذكرتها جميعا، والأخ يأتي لنا بآية فيها ذكرهما جميعا، لا هذه تكلم ايش. طيب استمع، ذكر آية اسمعها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل الإسلام هنا والإيمان معناهما واحد؟ لا. آية أخرى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا فرق الله عز وجل بين الإيمان والإسلام. ننظر في الآية الأولى: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والمراد بهذا القرية، قرية قوم لوط. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين، وهو لوط وأهله إلا زوجته. البيت اللي كان فيها يدخل فيه المرأة، امرأة لوط. هل امرأة لوط مؤمنة أو مسلمة؟ مسلمة. وليست مؤمنة لأنها تتظاهر بأنها مسلمة. ولهذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما بإيش؟ بالكفر، ما هو بسوء الخلق أو بالزنا مثلا، لا، خانتاهما بالكفر. امرأة لوط مسلمة لكنها ليست مؤمنة. إذن الذي نجا من أهل لوط من؟ من يا أخوان؟ المؤمنون. والذي كانوا في بيت واحد؟ المسلمون. طيب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب هم سكان البادية، والغالب على سكان البادية، الغالب عليهم الجفاء والجهل، وفيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب عليهم الجهل والجفاء. قالت الأعراب آمنا، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لم يدخل بعد، ولكنه سيدخل مع الاستمرار في الإسلام، يدخل الإيمان في القلب. نعود إلى قوله تعالى في السورة التي نحن بصددها: ولا يحض على طعام المسكين. من المراد بالمسكين هنا؟ الفقير. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل لا أحتاج أن أفسرها لكم لأننا فسرناها بسورة الهمزة. ماذا قلنا فيها؟ ويل كلمة وعيد، فويل للمصلين. من الذي له الويل من المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس كل مصل له الويل، بل المصلي حقيقة له الخير، لكن المصلي الذي هو لاهن عن صلاته هذا هو الذي ويل له، أعاذنا الله وإياكم منه. طيب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون مفرطون لا يبالي متى قام من النوم صلى، وصلى مع الجماعة ومع الجماعة ساهي عنها، وإذا دخل فيها جاءته الوساوس والهواجس من كل مكان، هذا غير مصلي، صلاته جسم بلا روح، صلاته جسم بلا روح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، لأنه سيكون قلبه مشغولا بإيش؟ بالطعام، فيغفل عن الصلاة. فالمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء هم الذين ويل لهم. ومن لا يصلي أبدا؟ أجب يا أيها الفقهاء، من باب أولى، إذا كان الذي يصلي وهو غافل ويل له، فمن لا يصلي أبدا أشد وأشد. ولهذا كان الصح أقوال العلماء أن الذي لا يصلي كافر، كافر خارج عن الإسلام، ليس من المسلمين في شيء، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة، لأنه إيش؟ كافر. ولهذا لا يحل لأحد يعلم من قريبه أنه مات وهو لا يصلي، لا يحل له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. إذا ماذا يصنع به؟ يصنع به كما قال أهل العلم الذين قالوا بكفر ذلك الصلاة وهو الحق، يخرج به إلى بر، إلى أرض فلات، ويحفر له حفرة، ما هو قبر، حفرة، ويرمس فيها بثيابه رمسا. وإذا كان يوم القيامة يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالصلاة أمرها خطير، شأنها عظيم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ أي غافلون لاهون عنها، متهاونون فيها. طيب، لو قلت ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، خطأ ولا صحيح؟ لا، خطأ. فهمت كلامي؟ ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. أنت ما تسهو في صلاتك؟ قد تصلي خمسة وصلاة رباعية، نعم؟ ما تسهو أبداً؟ ما أعتقد هذا، كل الناس يسهون يا أخي، أسرع. لو قيل الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت كارثة، لأنه لا يسلم أحد من الصلاة من السهو في الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشع الناس لله عز وجل سهى في صلاته. ألم يسهو في صلاته؟ سهى مرة وصلى الظهر خمسة، سهى مرة وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، سهى مرة وقام ولم يتشهد التشهد الأول. كل هذا وقع منه، بل أكثر من هذا. لكن أقول لكم بارك الله فيكم، الذين هم في صلاتهم ساهون ليس لهم الويل. من الذين لهم الويل؟ الذين هم عن صلاتهم. ولهذا أذكركم بما قال العلماء، قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. واضح؟ طيب، وفي آية أخرى تشبه ذي: والكافرون هم الظالمون. قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لو قال الظالمون هم الكافرون صار الظالم كافرا، أي ظالم يكون كافر، لكن قال الظالمون الكافرون هم الظالمون، لأن أعظم الظلم أن تكفر بالله عز وجل. طيب، فويل للمصلين، هل هذه آية مستقلة عما بعدها، أو هي آية، أو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آية واحدة؟ من يعرف؟ تفضل. آية واحدة. متى راجعت النسخة؟ لا، دعنا من المعنى. فويل للمصلين، هل هذه آية الذين هم عن صلاتهم ساهون آية ثانية، ولا هما آية واحدة؟ آية واحدة. لم تراجع المصحف من زمان؟ أسأل. طيب، من يعرف؟ الظاهر أني أجبت نصف الجواب. يلا تفضل. آيتان، آيتان كذا؟ لا يا أخي، ما في عطف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مفصولة فيها علامة الآية. طيب، أحسنت. هنا سؤال: هل نقرأها على حسب ما هو موجود في المصحف، بمعنى أن نقول فويل للمصلين ثم نقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو نصلها ونقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ نعم، تفضل. ها، نصل، بارك الله فيك. هذا رأي، الرأي الثاني. نعم، تقف ثم تعيدها مرة ثانية لتصل، يعني لا تعذب نفسك، صلها مرة واحدة. اسرع. من يعرف؟ تفضل. لا نصلها، بل نتوقف، نقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كذا. ولا نقرب، يعني نختم المعون بهذه الآية. طيب، هذه أسرع. هو على كل حال، بعض الناس يقول لا تقف، لأنك لو قلت فويل للمصلين وسكت بناء على أنها رأس آية صار في إشكال، بل لا بد أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتصل. وبعض العلماء يقول لا يا أخي، من الذي أنزل الآيات؟ الله عز وجل. من الذي يضع الآية في مكانها؟ أنا، الرسول يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا. إذن هاتان آيتان، فلك أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتقف، لأن رؤوس الآيات كلها محل وقف، سواء انقطع المعنى أو لم ينقطع. طيب، الآن إذا قلت لك فويل للمصلين وسكت، سوف ينشغل فكرك، تقول كيف فويل للمصلين، وتبقى متشوفا غاية التشوف لما بعده، وحينئذ يكون الوقف له فائدة عظيمة. ما هي الفائدة؟ أن الإنسان إذا سمع فويل للمصلين والسكوت، سبحان الله، ويل للمصلين، لا بد أن هناك شيء. فإذا جاءت الذين هم عن صلاتهم ساهون، صارت كأنها ماء بارد على كبد إنسان عطشان. أفهمتم الآن؟ ومع ذلك يجوز الوصل، يجوز الوصل، لكن الوقف لا يعاب على فاعله، لا يعاب على فاعله، لا يقال للإنسان ليش تقف والآية التي بعدها متصلة بها، نقول لا بأس. ألسنا نقف في الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كله متصل بعض بعض، ومع ذلك نقف على كل آية. طيب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذن عرفنا الفرق بين في صلاتهم وبين عن صلاتهم. الذين هم يراؤون، يراؤون أي يعملون العمل ليراهم الناس فقط، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه صفة من؟ المنافقين. المنافق لا يهمه ما بينه وبين الله، يهمه ما بينه وبين الخلق، هل الناس رأوني في الصف الأول، هل رأوني أتأنى في الركوع والسجود، هل رأوني أقرأ القرآن، هل رأوني متخشعا، هذا هو اللي يهمه، لا يهمه رب العالمين، رب العالمين يهمه أن يراه الناس، ليس له حظ في الآخرة. هذا الذي يرائي الناس في صلاته أو صدقته أو صيامه أو حجه أو غير ذلك، ليس له في الآخرة من خلاق. الدليل، إيش الدليل؟ الدليل قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لا أقبل منه ولا أريده، ليس له حظ في الآخرة. ولذلك أوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا بالإخلاص لله، طهروا قلوبكم من مراءة الناس، وهذا أشد ما يكون على الإنسان. الإنسان يقدر يصلي صلاة يتم قراءتها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، يتمها تماما على السنة، لكن تنقية القلب من الرياء هذا هو المشكل، هذا هو الذي يعجز عنه كثير من الناس إلا من شاء الله. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. انتبه يا أخي. وقال الله وإياكم شر الرياء: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على إيش؟ على الإخلاص. الإخلاص صعب شديد. لو أنك مثلا رأيت وأن تصلي رأيت إنسان مثلا ينظر إليك فأعجبت بهذا، أن رأك الرجل علشان يقول الرجل هذا ما شاء الله مصلي، صار رياء، صار رياء. فالرياء آفة من الآفات، وهو بالنسبة للعبادات كالسوسة تنخر في الحبة يتلفها. الذين هم يراؤون يعني ليس لهم هم إلا أن يراؤوا الناس. وربما نقول الذين هم يراؤون من جملة قوله أو داخلة في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم غافلون عن الإخلاص فيها، فهم يراؤون الناس. طيب، فإذا قال قائل أنا أعمل العمل وأحسن العمل ليراني الناس فيتأسوا بي، ماذا تقولون؟ أهذا رياء أم دعوة إلى الله؟ يا أخواني هذا رجل يقول أنا أحسن العمل لله عز وجل، لكن أحب من الناس أن يروه من أجل أن يتأسوا بي لأني أتمشى على على على السنة. فهل نقول هذا مراء لا يقبل عمله، أو نقول هذا داع إلى الله؟ الثاني. شوف النية كيف تأثر. الثاني. ولهذا لما صنع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام صار يصلي على المنبر، المنبر درجات يرقى عليها الخطيب، صار يصلي عليه، يقوم ويركع، وإذا أراد السجود نزل إلى الأرض وسجد، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، هذه واحد، ولتعلموا صلاتي. وكذلك لما زحمه الناس في المسعى ركب على بعيره، قال ابن عباس رضي الله عنه من أجل أن يراه الناس ويتأسوا به. إذن الحمد لله، الإنسان إذا كان أسوة للناس، أي كان عالما موثوقا عند الناس، وصلى صلاة يطمئن فيها، لكن لا ليراه الناس، لكن لا لأجل أن يتقرب إليهم برؤيتهم، ولكن لأجل أن يتعلموا منه، لم يكن هذا من الرياء، بل هذا من إيش؟ من الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالفعل. ولذلك ما أشد المسؤولية على العلماء، العلماء عليهم مسؤولية عظيمة، لأن الناس يرونهم على أنهم إيش؟ أئمة يقتدى بهم. فإذا أخل العالم بشيء من الشريعة لم يكن ضرره على نفسه، بل على نفسه وعلى غيره. فإذا قدرنا أن العالم مثل في الصلاة يتساهل في رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام التشهد الأول، أربعة مواضع، هذا سنة. لكن قد تكون هذه السنة في حق العالم إيش؟ واجبة. ليش؟ لأن العالم أسوة، فإذا رآه الناس لا يرفع أيديهم لا يرفع يديه تركوا هذه السنة. أقول إن مسؤولية العلماء عظيمة، الذين يقتدي بهم الناس. فأحث إخوان العلماء ولو طلبة علم دون العلم الراقي، أحثهم على أن يحرصوا على تطبيق السنة ما استطاعوا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، يمنعون إيش؟ أولا بسأل ما هو الماعون الأخ؟ طيب أحسنت. الماعون هو القدح الذي يجعل فيه الطعام أو الماء أو ما أشبه ذلك، ويرادفه الإناء. ما معنى يمنعون الماعون؟ يعني يمنعون طالب الماعون إعارة. يأتي إليهم الرجل يقول يا أخي أنا عندي ضيوف وليس عندي أواني كبيرة، أطلب منك آنية وهي عنده، ويقول لا. هل يدخل في الآية أو ما يدخل؟ عجيب يا يعني. يدخل في الآية، تمنع إعارة الماعون وهو سيعاد إليك، وسيضمن أيضا، لأن العارية تضمن على المستعين، يعني ما عليك ضرر وتمنع. هذا يدل على شدة البخل. نعم لو أن أحدا طلب منك إعارة الماعون لكن تعرف أنه سيخرب عليك، هل تمنعه أم لا؟ تمنعه، لأن هذا ضرر عليك، ولا تلام إذا منعته. لكن شخص يطلب منك أن تعيره الماعون وأنت تعلم أن الرجل أمين ولا يمكن أن يحدث به شيئا، فإنه لا يحل لك أن تمنعه مع استغنائك عنه. فإن منعته دخلت في هذه الآية. ما رأيكم في الكتاب؟ هل نقول كالمعون أو لا؟ إنسان عنده كتاب، جاءه طالب علم قال أعرني جزاك الله خيرا هذا الكتاب أقرأ به وأرد عليه، فمنعته، أيدخل في الآية أو لا؟ نعم يدخل في الآية، لأنه إذا كان إناء الغذاء الجسمي وهو الماعون الذي يجعل فيه الطعام إذا كان منعه مذموما فغذاء الروح من باب أولى. طيب رجل جاء إليك وقال أعرني المصحف، أنا أريد أن أقرأ وليس عندي مصحف، أعرني المصحف، يجب عليك أن تعيره؟ نعم يجب عليك، لكن إذا خفت أن نتلفه ألك أن تمنع؟ نعم. وكذلك إذا خفت أن يكتب عليه حواشي أو هوامش، لأن بعض طلبة العلم ما شاء الله إذا عرضه الكتاب ثم رده إليه وإذا هو مملوء من الكتابة في أول الصفحة وآخرها ويمينها ويسارها، ليش؟ هجيبه، لأنهم يفسدون الكتاب، يفسدون الكتاب، والذي يمتنع من إعارتهم لا يذم، لأن هذا ضرر على كتابه، ولا سيما إذا كانوا طلبة صغارا وكتبوا فيه ما ليس بصحيح. أو تعطيه كتاب في الفقه ويعلق عليه في النحو، نعم هذا كيف هذا؟ لكن تذكر وهو يقرأ في الفقه، تذكر إعراب بيت أو إعراب جملة وعلقها على كتاب الفقه ما شاء الله، هذا لا يعار ولا يكون منعه إيش مذموما أبدا. انتهى الكلام على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تلوناه من كتاب ربنا إنه على كل شيء قدير. أما السورة التي سمعناها في هذه الليلة فهي الضحى، وإيش الشرح الانشراح. طيب الضحى والليل إذا سجى، تكررت علينا سبحان الله هذه السورة عدة مرات، لكن لعل بعضكم لم يحفظ قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى، هذان شيئان متضادان. الضحى علو الشمس حتى يسفر الجو، الليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض ماذا يحصل؟ ظلمة، الظلمة والضياء متقابلان. أقسم الله تعالى بالضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بشيئين، الضحى والليل إذا سجى، لأن هذا من آيات الله العظيمة. من يستطيع أن يأتي بالنهار إلا الله، من يستطيع أن يأتي بالليل إلا الله، فهما آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. النهار جعله الله تعالى معاشا يعيش الناس فيه، والليل جعله الله سباتا ينامون فيقطع عنهم التعب ويعطيهم نشاطا للمستقبل. لكن مع الأسف أننا في هذا الوقت صار النهار سباتا والليل ما هو معاشا، لا يأتي معاشا، الليل سهرا بلا فائدة، بل ربما يكون بمضرة، وهذا قلب للحقائق في الحقيقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، فإذا حصل أن تنام من حين أن تصلي العشاء فهذا أحسن لك دينا ودنيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، في هذه الإقسام إشكال، في هذه الإقسام إشكال، من يعرف وجه الإشكال؟ لا إله إلا الله، ما تقولون في الإقسام بغير الله؟ الذي يقسم بغير الله ماذا تقولون في قسمه؟ نقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني لو قلت مثلا والنبي محمد لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. لو قلت والوطن لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. لو قلت والكعبة لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. الحلف لا يجوز إلا بالله وحده، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله أو ليصمت. هنا يتبين الإشكال. ما هو الإشكال؟ الضحى مخلوق، الليل مخلوق، كيف أقسم الله به؟ نقول بارك الله فيك، نقول لأن الحاكم هو الله وله أن يحكم بما شاء، إذن له أن يحرم على العباد الإقسام بالمخلوق، وله هو عز وجل أن يقسم بالمخلوق، أليس كذلك؟ نقول لله أن يقسم بما شاء لأن الله حاكم ولا يحكم عليه، فله أن يقسم بما شاء من خلقه. لكن اعلم أن الله لا يقسم بشيء إلا وهو من أعظم آياته. حتى يوم القيامة أقسم الله به، قال لا أقسم بيوم القيامة، لأنه من أعظم الآيات أن يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين بصيحة واحدة. طيب، لله أن يقسم بما شاء من خلقه. ألم تعلموا أن قتل الأبناء في يوم من الأيام صار من أجل العبادات التي كوفي عليها الإنسان بوصف عظيم لا يناله إلا من استحقه؟ تعلمون هذا؟ قتل الأبناء صار من أجل الطاعات، مع أنه من أكبر المحرمات، لكن في يوم من الأيام صار من أجل الطاعات. الأخ ما تعلم؟ طيب تفضل. عندما أراد أن يذبح ابنه، ما هو صحيح هذا، وما أراد أن يذبح ابنه. نعم استرح. إيه؟ أنا ما أسمع. قتل الخضر، وين الخضر من إبراهيم؟ تفضل. أن يذبح ابنه صار الذبح إيش؟ قربة من أفضل القرب، ولهذا جاز الله إبراهيم أن جعله خليلا له. أسرع. قتل الأبناء حرام من كبائر الذنوب، فهمتم؟ لكن لما أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه صار الذبح طاعة. قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. والله بلاء مبين، والله بلاء مبين، امتحان عظيم أن يؤمر الإنسان بأن يذبح ابنه الذي ليس له سواه. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام أتى إبراهيم على كبر ولا على صغر؟ على كبر وليس له سواه، ومع ذلك ابتلاه رب العزة والجلال أن يذبحه ووافق، أليس كذلك؟ نعم. فإن قال قائل في قصة إبراهيم مع إسماعيل إشكال، لأن إبراهيم قال له: يا بني، شوف اللطافة، يا بني، خطاب رفق ولين، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. لو أورد علينا إنسان إشكالا وقال: كيف يشاور إبراهيم ابنه في أمر أمر به؟ فما الجواب؟ الجواب أنه أراد أن يختبر الابن ولم يرد أن يستشيره في تنفيذ أمر الله، لكن ليختبر الابن. فماذا كان مقام الابن؟ كان من أعظم المقامات وأعجبها. قال لهم: يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر. لم يقل يا أبت اذبحني، لم يقل يا أبت اذبحني، قال يا أبت افعل ما تؤمر، لينبه أنه إذا ذبحه فإنما فعل إيش؟ ما أمر الله به. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونعم والله إنه من الصابرين. الآن لو تقول لابنك سأضربك سأقيدك، يقف ولا يهرب؟ نعم يهرب. لكن هذا الابن لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي، قال افعل ما تؤمر. الآن يا إخواني، ذبح الابن صار طاعة أو معصية؟ طاعة. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لأن الله هو الذي له الحكم. السجود لغير الله، السجود لغير الله شرك. في يوم من الأيام صار السجود لغير الله عبادة وتركه كفر. تفضل. نعم صحيح تمام. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا امتثالا لأمر الله. إبليس أبى فكان من الكافرين. فتبين الآن أن الله عز وجل له أن يأمر بما شاء، لكن جميع أوامره حكمة، ليس فيها لعب ولا باطل، بل كل ما أمر به فهو حكمة. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت عن ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. سألتها امرأة تقضي الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بما هو الحكمة، لأننا نعلم أن كون الله يأمر الحائض أن تقضي الصوم دون الصلاة أن ذلك هو الحكمة. مجرد أمر الله ورسوله حكمة يا أخوانا. اسمع قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أتم أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما دام الله أمر بهذا فهو الحكمة، نهى عن هذا فهو الحكمة. يسأل بعض الناس يقول إنه أكل لحم إبل وهو على وضوء وأراد أن يصلي، فهل يلزمه أن يتوضأ أو لا يلزم؟ أكل لحم إبل وهو على وضوء ثم أراد أن يصلي، هل يلزمه أن يتوضأ؟ نقول نعم يلزمه، يلزمه أن يتوضأ. إيش الحكمة؟ أليس هذا اللحم حلالا بالنص والإجماع؟ كيف يتوضأ إنسان منه حلال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكفى، ولم يأمر به إلا لحكمة. إن عقلتها عقلتها ولم تعقلها فإن هذا أمر الله ورسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا أكل لحم إبل نياً أو مطبوخاً هبراً أو شحماً أو كبداً أو أمعاء أو أي شيء من أجزاء البعير فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. طيب هل يجب عليه أن يغسل فرجه؟ نعم لا يجب، مع أن بعض العوام يظنون أن غسل الفرج من فروض الوضوء، وهذا غير صحيح. الإنسان لو أنه قضى حاجته ببول أو غائط الساعة العاشرة ضحا ثم جاء وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي، ماذا يصنع؟ يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، أو لا بد يغسل فرجه؟